بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الحق سبحانه وتعالى يقص علينا قصة شوق المسلمين بعد أن اغتربوا عن مكة مدة طويلة، واشتاقوا إلى الحرم، واشتاقوا إلى أن يطوفوا معتمرين، ولكن حمية الجاهلية أي طيشها وغروبها بقوتها الكاذبة، لأن القوة لا تمدح إلا أن أدت إلى خير لصاحب القوة، وأما القوة التي تؤدي إلى شر لصاحب القوة فليست قوة محمودة، ولكنها قوة كاذبة تغري بالظلم وتغري بالسفة وتغري بالطيش. والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المسألة يتكلم عنها على أنها رؤيا سبقت واقع القصة. والرؤيا كما تعلمون هو ما يراه النائم من أشياء، هذه الأشياء قد يكون لها واقعا وقد لا يكون لها واقع. والرؤيا كما نعرف القرآن تكلم عنها كلاما واسعا في أول قصة يوسف، حين قال يوسف لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المستشرقون يقفون عند بعض النصوص التي لا يفهمونها فيعترضون بها على أسلوب الكتاب، فيقولون مثلا في هذه المسألة إن الله قال يوسف عليه السلام قص على أبيه رؤيا رأيها. ما هي الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. كانوا يظنون أن الكلام يكون إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لكن الله كرر كلمة الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ما قالش ساجدين رأيت هذه الأشياء ساجدة، إنما قال رأيتهم وكرر كلمة الرؤيا. لأنك لا تعرف أهي الشمس والقمر والكواكب سجدت إلا إذا عرفتها غير ساجدة، إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ علي السجود يبقى لي في رؤيتين: الرؤية الأولى أنك رأيتها على حالها ثم رأيتها ساجدة، فلا بد أن تتكرر كلمة الرؤيا، لأنه مش رآها ساجدة على طول، بقى رآها غير ساجدة ثم سجدت، يبقى فيه رؤيتين اثنين: الرؤية الأولى أنها رآها ثابتة ثم فوجئ بأنها تسجد. ولو كان يقول رأيتها ساجدة نقول له إزاي رآها ساجدة، مع أن السجود لا يتأتى إلا بحركة ساكن كان ساكنا فتحرك، يبقى لازم فيه رؤيتين: رؤية الأول رآها إيه ساكنة ثم رآها متحركا حركة تكمل السجود، يبقى فيه رؤيتين، يبقى هم مش فاهمين الأساليب. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يضع لفظا في مكان شيء إلا وله لقطة تصحح الواقع. فلما رأى هذه الرؤيا ماذا قال أبوه له؟ لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كأن أبا يوسف علم أن هذا السجود من الكواكب والشمس والقمر دليل على علو شأن يوسف وعلو شأن يوسف على إخوته. طب ده هم حقدوا عليه لأن أبوه بيديله شوية عطف أكثر منهم، فكيف إذا قال إني رأيت الشمس والقمر؟ ده هم لأن أبوه وهو موجود خصه بشيء من العطف. فدخل الحسد في قلوبهم، فكيف لو عرفوا أن الملأ الأعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له؟ يبقى الحقد بتاعهم كان حيبقى أكبر من كده شوية. فقال له لا تخصص رؤياك على إخوتك، ودع الأمر في سر الله إلى أن يحصل ما يحصل. إخوة يوسف أخذوا عليه أنهم هم عصبة قوة ويوسف لسه صغير، فقالوا إيه؟ إن يوسف وأخوه الصغير اللي زيه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إحنا الأقوياء وإحنا اللي بنشتغل وإحنا اللي بنكد. فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم. طب ما هو أبو يوسف بيعطف عليه لأنه صغير، وإنتم كبار مش في حاجة إلى العطف، فكيف تأخذون على أبيه أنه قصه بشيء من العطف؟ ده هو صغير وإنتم عصبة، يبقى ما انتش محتاجين للعطف زي ما يكون الصغير محتاج له. إذن فقولهم ونحن عصبة، نقول إنتم جبتم الحجة اللي تجعل يعقوب محق في أن يقص إيه ولدي الصغيرين بهذا الإيه بهذا العطف. وبعدين فكروا التفكير إياه وعملوا. هؤلاء من الأسباط، الأسباط أنبياء، فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه؟ قال لك دي تبرئة بتحدث دائما غيرة، هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبتش؟ في أول ما تيجي كده يبقى فيه غيرة، إنما لما يجي أصل إنهم من الأسباط ومن إنهم هيبقوا أنبياء وإنهم كذا وكذا، ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف. إزاي؟ لما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف، ده أمر عنيف أوي. أم بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكاية، قال بدل ما تقتلوه اطرحوه أرضا، يعني برضو ما تقتلوش، إنما إيه؟ يبقى لجأوا لتخفيف الأمر ولا ما لجأوش؟ وهكذا شأن الأخيار دائما، الأخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك يعني فلان ده لازم أموته، وبعدين يقول على إيه؟ ما أنا أضربه علقة وعلى إيه؟ ما سامح ما سامحه. يبقى الخير ينزل الغضب إلى أخف شيء، ولكن الشرير يصعد بالغضب إلى أعلى شيء. يوم يقول لك الشرير يقول لك أنا الواد ده عمل كذا وكذا، أنا لابد أن أمسكه وأضربه قلمين. قال لا، وأضربه قلمين ليه؟ ده أنا موته. الله، يبقى الشرير بيطلع إليه الغضب إلى أعلى، كان الخير بيعمل إيه؟ بينزله إلى أدنى. فقال أو ما تقتلوش إيه؟ اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. برضو واحد تاني قال يا ناس احنا تطرحوه ارض يمكن ارض فيها ايه سباع ووحوش ياكلوه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، بين هناك ارموه هناك ليه؟ يلتقطه بعض السيارة. الله، برضو العطف جه، عايزينه برضو ايه؟ عايزينه ينجح، يلتقطه بعض الايه؟ ان كنتم فاعلين وجابها بالشك، ان كنتم عايزين تضطهدوا يوسف وتعملوا فيه كده، بلاش الاكل وبلاش طرحه في الارض لانه يمكن يتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره ومش عارف ايه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، الجب ده فيه شويه ميه، والميه بتيجي الناس الواردين يجوا يملوا، فيمكن يشوفوه يعملوا ايه؟ يبقى اذا فكروا في ايه، نزلوا المساله من القتل الى ان يرموه في يلتقطه في الحكمه بقى، في يلتقطه بعض السياره، برضو عايزين حد ايه يلتقطه بعض السيارة. ان كنتم فاعلين، وحصل ما حدث. وبعد ذلك ارتمى وجيه برضو الناس اللي مرين لقوه قدوه شروه بثمن بخشن ومش عارف ايه، وراه على ايه على عزيز مصر، والقصة بتاعته الايه الطويلة. فلما مكن الله ليوسف تمكينا يعطيه فكرة الامانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعف، يبقى ثبتت له صفة ايه امانة الخادم مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك واثبت له علم. ليه؟ لانه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيين، واحد منهم قال اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله. طب وش معنى قالوا ليوسف نبئنا بتاويله؟ ليه؟ قال لك لانه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم أنه سلوك إنسان فاضل، سلوك إنسان محسن، فأمنوهم على تطبيق الرؤية. وده دل على أنه عنده علم واسع. ف فلما خرجوا حصل اللي قال عليه. فلما رأى الملك الرؤية بتاعته سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى السمينة الهزيلة تأكل السمينة، كان المفروض أن السمينة هي اللي تأكل الهزيلة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده، دي أصغاء أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالذي فسرت له الرؤية أولا في السجن قال أنا عارف واحد بس هو في السجن، هو يقدر يأول الايه؟ قالوا له طب روح هاته. فلما راح له قال له يوسف، يوسف يعني يا يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع جاف، والى اخر القصه. فقال مساله بسيطه قوي، السبع بقرات سمان هياتي سبع سنين فيها خير كتير، وبعدين سنين يجي فيها جدب، يقوم سنين الجدب تاكل من خير مين؟ من غير السمينة. يبقى العجاف هي اللي قتل، اللي كلت من مين؟ اللي كلت من السمين. وسبع سنبلات خضر وسبع يابسات، سنبلات خضر ويابسات، يبقى معناها ان هيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه؟ فيها جدب قوي. يقوم السنين اللي فيها جدب تاكل من مين؟ من زي البصرات العجاف هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث. فقال لما لقاه كده كويس ووقع علم، أم قال ده عنده علم وعنده أمانة. أما الأمانة في مسألته في مين؟ في زليقة. وأما العلم فلأنه أول رؤية قال القوم الذين معه إنها أضغاث أحلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤية وتيجي صح كده بالشكل ده، أم قال لك لا، قد يرى الرؤية الكافر وتبقى مش معجزة له، إنما معجزة للمؤول للرؤية. يبقى الكرامة لمين؟ مش لمن رأى، لا لمن يعبر الرؤيا. وما دام عبرها هذا التعبير وجيه الكلام زي ما قال برضه حصل الجدب وحصل كده، والسبع سنبلات خضر والسبع اليابسات، وقعدوا يدخروا علشان الله. لكنه زاد عما رأى الملك، فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، لما كانتش بالرؤيه خالص، يبقى هو زادها من ايه؟ من عنده. ففهم ان ده هو الواقع جاء كذلك، يبقى عارف انه علم وانه انيم. ولذلك قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ وعليم، حفيظ لانني حافظت على عرضك، وامين الايه؟ وعليم لانني اولت الرؤيه. وبعد ذلك جاء في اخر القصه وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. لما جه القوات بقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه، وبعدين خدهم ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن فالرؤيا ترى ثم يجعل لها في الواقع ايه؟ في الواقع. كذلك هنا القصة، الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، فكأن الله أراه في المنام رؤية. إيه الرؤية؟ قال له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إما إيه اللي حصل؟ طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحسونا السفه بتاع قريش منعنا والطيش، طب ازاي مع انك انت قلت لنا يا رسول الله ان ربنا اراك في الرؤيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلما منعوا مع ان الرؤيا النبي قالها لهم قالوا لا نقبل الدنية في ديننا. عمر يقول ألسنا على الحق؟ قال له نعم على الحق، كيف نرضى انهم يمنعونا من الله؟ لازم ندخل غصب عنهم. لكن لما يدخلوا غصب عنهم بغير رضا كفار قريش هتقوم معركة، والمعركة بين مين ومين؟ بين المسلمين اللي دخلوا غصب عنهم وبين قريش اللي مش عايزين يدخلوا. لما تحصل معركة الضارب في المعركة لا يميز من يستحق الضرب ممن لا يستحق، ما يعرفش. فربنا علم ما لم تعلمه. ايه اللي علمه ربنا؟ مش علم جديد، هو علم بس ابرزه، قال ان فيه مؤمنين ستروا إيمانهم على الكافرين، فإذا دخلتم أنتم في معركة معهم أخذت العاطل مع الإيه؟ مع الباطل. ودول ضعاف في رجال ونساء مؤمنين بس ستروا ايمانهم عن مين؟ عن قريش. فلما تدخلوا في المعركه ما انتوش عارفين، لكن لو انهم ميزوا المؤمنين كانوا جهه والكفار جهه كنا عرفنا نؤدبهم، انما مختلطين مع بعض. فمن اجل هذا قبلنا اننا نرجع ولا نعمل عمره، لانهم لو اصروا ان يدخلوا لكانت هناك معركه، والمعركه بين المؤمنين الداخلين العمره وبين من؟ كفار قريش. وما دام معركه السيوف ما بتميزش، فالكل هيبقى متاخد. فلما يعرفوا انهم قاموا على مسلمين رجال ونساء وعملوا فيهم كده تصيبكم منهم معركه، لانكم اعتديتم على اخوان لكم في الايه؟ في الدين، واصابتكم منهم ايه؟ معركه. يبقى قول الله فعلم ما لم تعلموا، اما مكنكوش من انكم تدخلوا المكه. ليه؟ لانكم لو دخلتم هتفهم احر، هم مش عايزين. فيقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا رؤية منام، والحق واقع، فجاء الحق مطابقا لمين؟ للرؤيا. يبقى لما ربنا قال صدق الله رسوله الرؤيا، اكن ربنا قال له على الرؤيا وبعد ذلك صدق هذه المسألة بواقع المشوه، لكن ما حصلش، ما دخلوش الى حلقه. فعلم ما لم تعلموا من ان فيه قوم مؤمنين ولا هتشرفهم شيء هتؤذوهم، اما اللي نعمل ايه بقى؟ ألزمهم كلمة التقوى، اتقوا ان يصابوا بمعرة اذا اعتدوا على اخوان ايه؟ مسلمين او ايه؟ ومؤمنين. فعلم ما لم تعلموا، ولذلك ما خلاش العمرة تأتي في هذه السنة. وبعد ذلك رسول الله قبل الصلح، فلما قبل الصلح المسلمين زعلوا. ليه؟ قال لك ما نقبلش الدنيا بدنيا، حتى انه امرهم علشان يعملوا الهدي وبتاع الهدي دي ما حدش طوع. فدخل رسول الله على ام سلمة رضي الله عنها فقال لها يا ام سلمة هلك المسلمون، امرتهم فلم يمتثلوا. امرهم بايه؟ بانهم يرجعوا السنة دي بدون عمرة، لانهم لو دخلوا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي واحد يقول له ألم تقل لنا إنك إحنا دخلنا المسجد الحرام آمنين محمد، قال أنا قلت لكم السنة دي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إيه ولو دخلتم من غير إذن قريش ورضاه مش هتبقوا آمنين، هتبقوا مفزعين من مين؟ منهم ويقتلكم. وبعد ذلك قال لك طيب ما يمكن يدخلوا صحيح، وساعة ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا، لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى اكنه حرقوا مناخيرهم، يقوم تاخدهم الحميه تاني وما يمكنهمش من الطواف ولا البتاع. ولذلك الا تدخلون المسجد ادي دخول خلاص محلقين رؤوسكم. طب هو التحليق بيبقى امتى؟ مش بعد ما نعمل؟ ما يمكنش محلقين. قال لك يبقى فيه امن ساعة الدخول، ويمكن يتغير رأي قريش يشوفوهم بيطوفهم الحمية فيك فيهم يقوم يحشوهم ايه؟ قال لك لا محلقين رؤوسكم، يعني ستتم لكم العمرة، لأنها ما إما تتم يحصل ايه؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين قال لا تخافون. طب ما هم عملوا العمرة وخلاص هيخافوا ايه؟ أم قال لك أصل القريش كانت إذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضوش له بأي حاجة، لكن اذا فرغ من النسب يوم يبتدوا. قال لك ما يمكن يسيبهم يحلقهم ويقصرهم والمساله تنتهي وبعدين ايه؟ يقول لك ما عادوش في الخلاص ده قد عمرتهم، يبقى لما نعتدي عليهم. قام قال لك لا ايه يبقى يجيب لهم امنين اثنين، امن ساعه الدخول وعدم خوف ساعه اتمام الايه؟ ساعه اتمام الايه؟ اتمام العمره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الحق الشيء الثابت. وما دام ربنا اراه الرؤيا قال لك لان النبوه بدات بالرؤيا، اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه. قعد 6 أشهر في المساله دي، وهو قعد في بعثته 5 سنة 23، يبقى 6 أشهر بالنسبه لل 23 كام؟ 1 على 46 خلاص. يبقى أول ما بدأت به النبوة الرؤية الصادقة، الرؤية قعدت قد إيه؟ ست اشهر، وبعثته قعدت قد ايه؟ قعدت 23 سنة. يبقى نسبة الرؤية للبعثة الحقيقية قد ايه؟ 1 على 46. ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من 46 من الله. إيه؟ الله. الرؤية الصالحة هي جزء من 46 من النبوة. ما لم حصل بالشكل ده، طب وليه الأول يعملها رؤية؟ قال لك لأن الرؤية تأتي والإنسان نائم، نائم ملوش خواطر خاصة في شهوة. يبقى قول الحق سبحانه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي في ساعات الدخول، هذه واحدة. وبعدين محلقين رؤوسكم ومقصرين كأن الجلوسك حيتم، مش هتاخدهم من الحمية بقى ويكلمهم ساعة ما يقولهم لهم لا تخافون من ايه، من ان اذا انتهى النسك يبقى ابيح لهم ان يقاتلوا مين، لانهم مكنوهم زي ما قالوا من الايه، من العمره. بعد ما يخلصوا عمره ما لكوش حق عندنا بقى نعمل فيكم اللي احنا ايه، اللي احنا قال لك برضو ايه لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، اللي هي القصه الاولانيه، علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين ستروا ايمانهم عن كفار قريش، فلو دخلتم رغم انف قريش حتنشا معركه، لو نشأت معركة انتم بتعرفوش اخوانكم المؤمنين، فالسيوف بتاعتكم هتاخد فيهم وتجوش كلها لهم. يبقى بعد ما تعرفوا انهم مؤمنين مسلمين تصيبكم منهم معرة انكم اذيتم اخوانا لكم في الايه، في الاسلام. ماذا معلم يقول لك مش السنة دي بقى الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول ايه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ايه، فتحا قريبا، فتحا قريبا بايه، بانه قال اتفقوا مع قريش لما قعدت المفاوضه تيجي بينهم وبين بعض. جه سهيل بن عمرو، اولا مكسب الحديبيه في اول شيء مكسب ان قريشا الكافره اصبحت تجعل لمحمد اعتبارا، فتفاوضوا يخدم ويدم، وانت لا تفاوض واحد الا اذا كان بقى ايه وياك مستوى واحد. كان الاول ما فيش حاجات من دي، يبقى اول شيء ان قريش اعترفت بمحمد انه يفاوض فيعطي وياخذ، هذا اول. ولما ياخذوا 10 سنين ما فيش اي حاجه بين قريش، يتفرغوا امر رسول الله الى الدعوات في الخارج، ما عادش يخاف شرهم. يبقى الدعوه كسبت ولا ما كسبت؟ ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه، ادي فعلم ما لم ايه، فعلم ما لم تعلم. وبعد ذلك اجلها للايه، السنة الجاية. الحق سبحانه وتعالى ألزمهم كلمة التقوى. إيه يعني كلمة التقوى؟ إيه يعني كلمة التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إياكم أن تظنوا أن قريش حين تصدكم عن الحرم إن دي عزة لهم، لأن الكرامة عند الله بالتقوى، لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفه ولا بسيطرة الإيه؟ الغرور. أنتم ولذلك يقول لك إيه، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة وتبقى شجاع. فرسول الله قبل ما قبل ليه؟ لأنه قدر أولا أن محمدا أصبح قوة يعتد بها ويعاهد يد وياخد، ثانيا حيتوفر للدعوة 10 سنين مدة الهدنة اللي عاملينها، كل دي مكاسب ولا مش مكاسب؟ وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعلم القمر على ما يقع عليه قديما ويجي واقع يحدث كده، يبقى دي تأكدت لنا صدق رسول الله في الرؤيا، بس مش السنة دي، بدليل انه قال آمنين، ولو كانت السنة دي مش هيبقوا آمنين، ولو كانت السنة دي برضه مش هيبقوا لا مقصرين ولا ايه محلقين. يبقى دي بس مش السنة دي، يبقى فيه مكسب ولا لا؟ ولذلك رسول الله مش عمر اللي قال انا اقبلوا الدنيات في ديننا، والنبي يقول لهم اذبحوا الهدي هنا وخلاص محصرين ونروح، ما يرضوش، ويشتكي رسول الله لأم سلمة. فماذا قالت أم سلمة؟ يا رسول الله إنهم مكروبون لأنهم أملوا أن يطوفوا بالبيت، وبعد ذلك يبقوا على مقربة من البيت 20 كيلو، وبعد ذلك يمنعهم، دي مسألة صعبة عليهم. ولكن يا رسول الله اذهب إلى ما أمرك الله به واذبح الهدي بتاعك ولا تقولهمش حاجه، فانهم ان راوك فعلت علموا ان الامر عظيما ما فيش فيه ايه وفعلا دخل كده وحصل كده ورجعوا. قبل ما ينزلوا وصلوا المدينة ربنا بين لهم العدلة بقى اللي هي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات انتم ما تعرفهمش عملنا أخرنا المعركة ليه؟ علشان كنتوا هتصيبوهم فتصيبكم منهم ايه؟ معرة بغير علم. يبقى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني خلى الرؤيا حقيقة بس مش النبات. هيجيب من النبات ليه؟ اولا الصحابة مخلصين لدينهم لا شك، وعز عليهم ان قريش ردهم السنة دي عن انهم يعملوا عمرة لانهم بقى مسلمين وفاهمين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وما يصحش حد يعمل لهم هذه الاعمال دي ابدا. لكن رسول الله قابل الصلح لخير للمسلمين ولا لشر؟ لخير للمسلمين، ادي واحدة. ولما جه سهيل بن عمرو يحمل مسألة الهدنة فقبل رسول الله الصلح، جاءوا ليعملوا عقد منهم وبين بعض للمعاهد، فرسول الله بده يملي العقد، فقال هذا ما تعاهد عليه رسول الله. قال له استنى بقى، لو كنا نتأكد انك رسول الله ما وقفنا امامك، انما انت لسه ما بنؤمنش انك رسول الله، فما رضيش يقول يكتب رسول الله. قال لا لا لازم نكتب رسول الله. قال له اكتبها وستسام مثلها فتقبل. ده كلمة قالها سيدنا، ستسام يا علي مثلها فتقبل. وبعدين ما عرفتناش دي الا لما حصلت الموقعة بين علي وبين معاوية، حبوا يعملوا صلح في التحكيم. فلما جم يعملوا الصلح سيدنا الإمام علي قال اكتبهم هذا ما تعاهد عليه أو تعاقد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. أم المعسكر قال والله إن عرفنا أنك أمير المؤمنين هنقف لك، ما كناش نحاربك. لا ما أنا ما نعمرش. فرضي بها ولا ما رضاش؟ قال هذا ما تعاقد عليه علي بن أبي طالب ومعاوية، من غير ما يقول إيه أهلي زي رسول الله. ولذلك النبي قال له من إعلامات النبوة ستسام مثلها فتقبل، انك انت تقول ما انتش امير المؤمنين. فانا اذا رضيت بانهم ما يقولوش رسول الله انت هتتعرض لمثل هذا الموقف وتحصل منك كذا كذا شيء اخر. فلما قلت بسم الله قال لك لا نعرف الحكايه دي، اسم الله قول باسمك اللهم زي ما بنقول. فرضي ايضا، يبقى النبي رضي بكم حاجه، رضي بمبدا الصلح، ورضي بان لا يكون في العهد محمد رسول الله، ورضي بأن تكون العقد مستهل باسمك اللهم لا باسم الله كما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دين عملت ليه؟ عشان فعلم ما لم تعلم، فعلم ما لم فعلم ما لم تعلم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من دون ذلك بعدين هيكون كل فتح، وجي الفتح ولا ما جاش الفتح؟ جاء الفتح للنبي في كل الغزوات التي حدثت بعد هذه، لأنه أمن شر كفار قريش في أن يقفوا إيه ضده، فتفرغ لمين؟ للوفود ولأمر الإيه ولأمر الدعوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى طبعا الدلالة على الطريق الخير الموصل للغاية. واحد ماشي في طريق يوصل، يعني واحد عايز يروح مثلا اسكندرية ولا يروح القاهرة، يوم يسأل له طب طريق ده، يوم يمشي على هدى الايه الطريق. واحد يقول له انت عايز الطريق الزراعي ولا عايز الطريق الصحراوي؟ الطريق الزراعي مثله كده والطريق الصحراوي ايه، يبقى هداه ولا ما هداش؟ هداه. هو بقى حر يسمع الهدى ولا ما يسمعش. فان سمع الهدى يبقى هدى. وضربنا مثلا لعسكري المرور، لما يقف كده الواحد يلاقي مفرق طرق، هو عايز حته الفنيه ولاقي طرق متعدده، يا راس يمشي هنا ولا يمشي هنا. فاسال العسكري قال له لا كنت عايز المكان الفلاني مش على لان ده هيروح الحته الفنيه وده هيروح الوادي، الطريق ده هو اللي بيوصلك للغايه. فقال له الحمد لله يا شيخ اللي وجدتك كتر الف خيرك، لو كنت انت موجود ايه كنت انا ضليت مش كده؟ يبقى عمل فيه جميل وشكره. لما العسكري بتاع المرور شافه انه شكره قال لك ده راجل طيب اللي يعني شكرني على جميل قدمته، يبقى أهل لأن أضع ما هو جميلا آخر. قال له ولكن الطريق ده بعد 3 كيلو فيها عقبة، العقبة ده انك تلف كده لان في حفر ومش عارف ايه، فانا اركب معك عشان على ما نفذك من العقبة دي. عمل كده ليه؟ لان الراجل شكر. كذلك الحق سبحانه وتعالى الذي يهتدي بهدي يقول له انت اهتديت بهدي ازيدك هدى اخر، هدى المعونة بقى، هدى الايه؟ الهدى فيه تعبير القرآن تعبير دقيق، لان اللي قايله رب في سورة البقرة يقول أولئك على هدى من ربهم. الناس فاهمين ان الهدى اللي يقولك افعل كذا ولا تفعل كذا ضيق عليك الخناق، انت عايز تسرق يقولك لا ما تسرقش، انت عايز تهرب من الزحف يقولك لا ما تهرب، انت عايز تبخل بالمال يقولك ما تبخل. يبقى اذا المنهج الهدى بيجي ضد شهوات مين؟ ضد شهوات النفس. الناس فاهمين بقى ان المنهج ده التكليفي ما دام ضد شهوات النفس يبقى متعب. نقول لهم لا، افهموا بقى كويس، انت بتظن ان الشهوه اللي انت عايز تعملها دي هي اللي تجيب لك الخير، انما ده هتجيب عاقبه شر وخيمه. يبقى لما تستلزم بالمنهج الهدى هتنجح وتبقى كويس. ليه؟ لان مقتضى شهوه الانسان تحقق له شهوه عاجله في دنياه. ده لو كانت الدنيا بس هي دنيا بس ولا فيش في حاجه بعدها يبقى معقول، انما اذا كانت في حته تانيه ستعذب بسببها وتمنعك من نعيم الآخرة. يبقى إيه؟ لو أولئك على هدى، إياك أن تظن أن الهدى يكلفك مشقة وهو اللي حيحملك على أنك تقيد حريتك في الحركة. وشوف التعبير بقى، أولئك على هدى، فكأن الهدى أنت راكب الهدى مش الهدى اللي راكبك، الهدى اللي إيه؟ أنت اللي راكبه. أولئك على، وأنت مستعلن على الهدى. ليه؟ لأن الهدى حيوديك لطريق الخير المطلق والغاية الجميلة. يبقى أنت أكن الهدى هو اللي بإيه؟ هو اللي بيوصلك وهو اللي بيحملك. ولذلك قال الله أولئك على إيه؟ على هدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله، أي كل الأديان اللي سبقته الدين حيجي إيه؟ احنا انزلنا عليك الكتاب وهدناك للاسلام عشان تكون مهيمن على الكتب القديمه، مش فيه ومهيمنا عليه، يعني اللي يجي عندك هو اللي يهيمن على بقيه الكتب لانه قد ينسخ حكم ويجيب حكم تاني. يبقى المهيمن مين؟ القران اللي هو ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهد على ايه؟ قال لك اللي هيتبع الهدى هيعمل ايه؟ هيروح الجنه. الجنه دي هتؤمن باخره، والاخره دي هتبقى فيها نعيم لا ينقطع. هب ان انسانا اخذ حظه في دنياه، انما يهدده امران، اما ان يموت ويترك النعمه، واما ان النعمه تزول منه. لكن ابقى بشرك بحته في اخره، لا النعمة تسيبك ولا انت تسيب النعمة. يبقى نقول لخير، نقول لخير. يبقى ديه الايه؟ يبقى ديه الخير. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول اذا اردت ان تقارن بين دنيا واخرى فافهم ما هي الدنيا. اياك ان تظن ان الدنيا من اول ما خلق الله العالم لحد الجنة، لا، الدنيا كل انسان تختلف عن دنيا الاخر. لان يفرض ان واحد قاعد في الدنيا سنه وواحد قاعد خمسه وواحد قاعد سبعه، هل قاعد من اول الدنيا ما انشئت الى ان تقوم؟ لا. يبقى اذا الدنيا مع كل انسان هي مقدار عمرك فيها. يبقى ما هي الدنيا بالنسبه للانسان؟ يعني سيدنا ادم مش قاعد كده من يوم ما انتقل لحد دلوقتي منتظر القيامه، الدنيا بتاعته العمر اللي هو عاشه فيها، انما زمن موجود لغيرك يبقى انت ملك ومالك. يبقى ما هي الدنيا في نظرنا؟ عمر الانسان فيها. طب عمرك ده محدود ولا مش محدود؟ يبقى اذا هذا من ناحيه الزمن، زمن محدود في الدنيا الى زمن في الاخره غير محدود. وانت في الدنيا تتنعم على قدر اي شيء، على قدر امكانياتك. طب وفي الآخرة؟ على قدر إمكانيات الله. يبقى مدام امكانياتي اللي هتبقى اقوى من ايه؟ من الامكانيات بتاعتي. طب انت في الدنيا تخاف للنعمة تزول منك او انت تزول منها؟ يقول له لا دي ولا دي، ذلها دائما، مش كده؟ مش ممكن. يبقى لما تعمل مقارنة بين الدنيا والاخرة ايه اللي يكسب؟ يبقى الاخرة. اولا دنياك محدودة وديك غير محدودة، ادي واحدة. ثانيا نعيمك في دنياك على قدر امكانياتك، خلاص، ونعيمك في الاخرة على قدر امكانيات الله. واذا نظرت الى واحد منعم بقى ملك الملوك، هل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجي له 1000 خادم يخدموا له، هاتوا الاكل هاتوا الشرب يعملوا له، مش هيعملوا كل حاجه، انما هل يستطيع في الكون الادمي اللي هو في الدنيا ان يطرا الشيء على باله كده يقوم يلاقيه قدامه؟ اهدي ما تحصلش بدون مشقه وبدون ايه تعب، بمجرد ما يخطر على البال لا، مش ممكن ترتخي الدنيا الى مثل هذا الحد. يبقى اذا لما تعمل مقارنه بين الدنيا والاخره تبقى الاخره هي اللي ايه، هي الرب. يبقوا اللي آثروا ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا، والعقلاء ولا لا، والتاني خدوا الطيش. فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل، إنما بيديك نفع إيه؟ نفع آجل ونفع إيه؟ طويل. هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هناك في آية ثانية في سورة التوبة أظن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مش في آية كده؟ يبقى ديا لها زيل وديك لها إيه؟ الزيل اللي هنا إيه بقى؟ وكفى بالله شهيدا. ليه؟ لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى، انما حين يشهد الله للشيء يبقى معناها انه ايه؟ ما حدش هيقدر يغير. وما دام ليظهره على الدين كله، احنا لما سئلنا مثلا واحنا في بلاد الخارج آية في القرآن عندك بتقول ايه؟ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الايه؟ الدين كله. طب بقى له 14 قرن ولسه فيه مسيحيين ولسه فيه يهود ولسه فيه ايه؟ وثنيين ولسه فيه ملاحدة ولسه لا ظهر على الكل وما ظهرش. هم فيهم من يظهره على الدين كله يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة؟ لا، ده ليظهرها بشهادة منكم. ليه؟ لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم، إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام، فتأخذوها مش أنكم مسلمين، لأن الظرف اضطركم إلى أن تأخذوا حل الإسلام. مثلا فإيطاليا فيها الفاتيكان، وكان اول من حملت على الاسلام في الطلاق. يقول لك طلاق ايه؟ واحده بقت مراته وقعد وياها المده دي وبعدين يطلقها كده، وبعدين الجاتهم ظروف الحياه الى ان يقننوا الطلاق. فلما قننوا الطلاق يبقى ده اظهار للدين، لانه خده من غير ما يؤمن بالدين، يبقى ده دليل على ايه؟ عدوك خد رايك وهو مش مؤمن برايك ده، يبقى دي شهادة أكتر ولا لا؟ دي شهادة إيه؟ شهادة أكتر. كانوا يتكلموا في التعدد، يقول لك وإزاي يتعدد ومش عارف، يعني ابتدأوا دلوقتي يبحثوا في إيه؟ في التعدد. لما جاءت الحرب العالمية وأخذت الرجال والنساء بقى عددهم أكتر، ابتدى يقول لا لازم يحصل تعدد. الله، طب ده أنتم بتعددوا في الخليلة العشيقة، طب ما تردوش في الحليلة؟ ده أنتم بتعددوا الخليلة ألف خليلة. ولذلك الرجل اللي مراته اشتكاته وقالت ده متجوز غيره، وعندهم القانون اللي يتجوز غيره يبقى شغلانه. فالراجل وقف بكل بساطه، قال مين اللي قال ان انا متجوز؟ قالت الدعوه انك انت متجوز بيشوفوك عندها وقاعد وهي، قال دي عشيقه ما هي الزوجه. قال بايه؟ دي عشيقه، لكنهم رضوا بالخليله ولم يرضوا بالايه؟ يبقى ده فساد في الطبع والذوق ولا لا؟ فساد في الطبع. يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم، بحيث لا يجدون حلا. كنز ملك الاقتصاد لما جه يتكلم على الفوائد والربا قال ايه في اخر المال؟ قال لا يؤدي المال وظيفته الاجتماعية في الكون الا اذا انخفضت الفائدة الى صفر. يبقى رجعوا الكلام مين؟ الكلام الإسلام. ليه؟ لأنهم مؤمنين بالإسلام، لأن ظروفهم اقتصادية تعبتهم فلم يجدوا حلا إلا الإيه؟ لأنه قال لك الله إزاي؟ طب الذي يقترض مالا يبقى محتاج، ولا في واحد بيقترض عن غير حاجة؟ بقى لما يقترض يبقى محتاج ولا لا؟ طب اللي بيقرضه يبقى غني ولا لا؟ يبقى المسألة بين مين ومين؟ غني وجد عنده الفائض فأقرض، وفقير لم يجد عنده الضروري فاقترض. أدي المعركة. فكيف تطلب ممن لا يجد الأصل أن يعطي من وجد الأصل وزيادة؟ بقى ده كلام، ده هو ما اقترضش إلا لأنه محتاج، ما عندوش الأصل، واقترض من واحد عنده زائد. تبقى تدي، قول لي اللي ما انتش عندك حاجة، ادي للراجل ده فلوس وزوده كمان. كيف يعطي من عنده وواجد أن يزيد ماله من ممن لا يجد، ممن لم يجد؟ هب أنه خد فلوس عشان يشغلها في تجارة، ثم خسرت التجارة. لما خسرت التجارة يبقى الراجل عمل ايه؟ يبقى مطلوب منه حاجة، ثلاث حاجات. الحاجة الأولى يسدد رأس المال، الثانية حاجة ايه؟ الفوائد، الثالثة يا عيني خسر عمله طول السنة. يبقى كم مصيبة جات له؟ يبقى ده معقول؟ يبقى إذن تحريم الربا أمر يقدر مصلحة الفقير في كل شيء، ويقدر أيضا مصلحة الغني في كل شيء، لأنك إن كنت قادرا فأقرض، شفت قدامك ناس كانوا قادرين فأقرضوا فأصبحوا عاجزين فاقترضوا. لو مشينا عليك الأمر الأولاني كنت تبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ مش مبسوط. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد اسمه، ورسول الله وصفه الجديد. أعرفنا رسول الله أولا ثم عرفنا محمد، ولا عرفنا محمد الأول قبل ما يبقى الرسول وبعدين عرفنا أنه إيه؟ يبقى أنه اللي جاي في الذهن الأول محمد. هذا الاسم في ذاته يدل على أنه محمد، يعني الناس تحمده، يعني إذن قبل ما يبقى رسول الناس حمدته، بدليل انهم سموه الايه؟ الامير. الناس اللي لسه ما فيش رسالة خالص، انما ماضيه واسمه محمد يؤكد انه انسان غير عادي. ومدام انسان غير عادي واخذ شهرته، ده لما يكون عند واحد من الكافرين شيء ما يقعنوش اللي عند محمد اللي هو مكذبه. اشمعنى لما جت عندك بقى عملت كده؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.